وجه هذا الاحتمال أن أحدهما لو أنكر فالمعنى ذلك أن ليس جميع الورث اعترفوا به فلا تلتحق نسبه. هذه المسألة. نعم. فإن كان توأمين ثبت نسبهما ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاهدا معا أو جهد أحدهما صاحبه. الميت ترك ولد، ترك ابنا، هذا الابن قال في القرية الفلانية أو بجوارنا ولدين توأمين هما ولد أبي، يعني هم أخوي، يلتحق النسب ولا ما يلتحق؟ يلتحق النسب، لأن جميع الورثة ما في إلا واحد ولد هو الذي اعترف بهما، ومن شرط اللحاق بالنسب أن لا يكون لهم أب معروف، فيلتحق ونجمع جميع الورثة على أن هذا له صلة بالميت فالورثة